الإنسان تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي، ونحن في أواخر كتاب الحج في الباب قبل الأخير منه، وهو الباب 62. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل المنبر والقبر وما بينهما وفضل أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ونحوه عن عبد الله بن زيد المازني ولم يقل: ومنبري على حوضي. نعم. مما يلحق في فضل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام من الخصائص التي لم تكن في غيره، في غير المدينة، فضل ما بين منبره عليه الصلاة والسلام وما بين بيته، وأنها روضة من رياض الجنة. وهذه الخصيصة لم توجد في الأرض في غير هذا الموضع، وهي كسابقتها لا تدل على أن المدينة أفضل من مكة، بل انفراد الموضع ببعض الخصائص لا يعني أنه الأفضل من كل وجه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي يسمى بين بيتي ومنبري، ولم يقل ما بين قبري ومنبري كما كثر تداوله واشتهاره عند المتأخرين، لأن النبي دفن في بيت عائشة، لم يقل ما بين قبري، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. منبري على حوضي أي أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجعله الله له في الآخر يصب منه ميزابان، هو على هذا المنبر، على هذا الحوض، ففيه فضل هذا الموضع، فضل هذا الموضع، وأنه روضة من رياض الجنة. بما يكون الفضل؟ بالخبر. ويكون الفضل أيضا بفضل العبادة فيه، لأنها من أسباب دخول الجنة، ففيها الصلاة والتوحيد وتعلم العلم وتعلم السنة والدعوة إليها. وفي هذا الموضع عقدت ألوية الجهاد، وسيرت كتائبه إلى الآفاق بأمره عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم، في الروضة ما بين القبر، ما بين البيت والمنبر. أي نعم. ها؟ ليس فيها سنة محددة، ولكن كونها روضة من رياض الجنة أي لعظيم فضلها على غيرها من البقاع لما سبق. أما الصلاة فالصلاة فيها نافلة مستحبة، أما صلاة الفرض لا، في الصف الأول. ها؟ نعم، عقد النكاح في المسجد الصحيح أنه جائز ما لم يحتف به اعتقاد بركة واعتقاد صحة العقد وعدم فسله وفصله، فإن هذا العقد إذا اعتقد أنه إذا لم يكن في المسجد لا تناله البركة أو يناله الفشل، فهذا يدخل في التشاؤم والتطير. أما عقد العقود في المساجد فلا بأس، لا بأس فيها، لأنها من جنس الأمور المباحة ما لم يحتف بها ما ينقلها عن هذا المعنى إلى معاني أخرى، فالعبرة بما احتف بها عندئذ. نعم. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وساق الحديث. نعم. وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. وهذا أيضا في فضل البقاع في المدينة، فضل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك مر بوادي القرى اللي فيها المليح والمندسة، ويمر به وادي الحمض، فأسرع مخيرا أصحابه: من أحب أن يسرع معي فليسرع، وما الإسراع إلا شوقا للمدينة لا شوقا لنسائه وأهله. فلما أشرف عليها رأى أحد، قال: هذا أحد وهذه طابة، وأحد جبل يحبنا ونحبه. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه من جبال الجنة، وقد رقى عليه مرة عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فركض أحد ارتجف، فركله النبي برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، صلي وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام وما تشد الرحال إليه، والمسجد الذي أسس على التقوى وإتيان قباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وزاد في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. في هذين الحديثين ما بوب عليهما المصنف في فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفضل المسجد الحرام، وأنهما أفضل من المسجد الأقصى، والترتيب كالتالي: فالفضل الأول والأكمل والأعظم للمسجد الحرام، يليه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يليه المسجد الأقصى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى وهو المسجد الذي في جنوب قبة الصخرة. المسجد الأقصى ليس قبة الصخرة نفسها، ولكن من قبة الصخرة عرج بالنبي التي بني عليها الآن البناء وجعل عليها القبة الذهبية. أما المسجد الأقصى فهو جنوب منه الذي فيه الفضيلة بخمسمائة صلاة. وهذا يدل على فضل مكة على المدينة، وفضل الصلاة فيها على الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وجماهير العلماء على أن المضاعفة والمفاضلة في سائر مسجد مكة، مسجد الحرام مسجد الكعبة وغيرها، وأما المدينة فإن المضاعفة خاص على ما اشتمل عليه اسم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تشد الرحال تعظيما إلى بقعة أو للصلاة في مسجد غير هذه الثلاثة. بعض الناس يقول بسافر بصلي في مسجد قباء، نقول سفرك حرام لأنك شددت الرحلة إلى مسجد قباء. حصل من بعض الناس قبل السنيات فتنة، يقول بسافر بصلي العشر الأواخر وأعتكف في المسجد الجامع الكبير في خميس مشيط، يختمون القرآن كل كذا ليلة ويسوون كذا، يقول هذا سفر حرام، وإن كان باعثه الطاعة والخير لكن طريقه الغلو والبدعة، لأنه شد الرحلة إلى غير مسجدي لغير هذه المساجد الثلاثة. وضحت هذه المسألة. ومن باب أولى تحريم شد الرحل إلى المشاهد والمقامات والأضرحة والمزارات والقبور، فهذا حرام لأنها من وسائل الشرك. وفي عهد الصحابة جاءت امرأة وقد اشتكت شكوى، مريضت، قالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في المسجد الأقصى. ليه؟ شغل حريم بالنذر، نذر علي نذر علي، ما هو ذا واقع ومشتهر، وصار عند الرجال ما هو أردى، علي الطلاق وعلي الحرام. الحريم هايط بالنذر والرجل هايط بالطلاق وبالتحريم، وما التحريم والطلاق إلا شر من النذر. فشفاها الله، برأت، فأتت تسلم على ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية العامرية، وجاءت معها بطعام عادة النساء، فقالت لها ما نذرت، قال اجلسي وكلي مما صنعت، يعني اقعدي لا تروحين تسافرين، وصلي في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، حتى مسجد الأقصى إلا مسجد الكعبة. وهنا ذكرت مسجد الكعبة بهذا الوصف لأن أخص أوصاف الحرم ماذا؟ الكعبة، لا أن هذا الفضل مخصوص بمسجد الكعبة دون سائر مكة مما هو داخل حدود الحرم. وقد ذكرت هذه المسألة غير مرة، فمن نسبتها إلى أقوال العلماء قول الجماهير أن المضاعفة في مكة كلها للفرض والنفل، وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باس، وهو ما اختاره شيخنا رحمه الله الشيخ بن باس. ذهب بعض أهل العلم من علمائنا وغيرهم إلى أن التضعيف والمضاعفة خاصة في المسجد مسجد الكعبة، وهذا القول له حظه من النظر لكنه مرجوح من جهة الأثر ومن جهة الدلالة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نزل مكة في أيام الحج، قبلها في 4 أيام يصلي في مكانه، ولو كانت المضاعفة لا تبلغه لذهب وصلى في وين؟ لصلى في الكعبة، وفي الحج صلى في منى وفي مزدلفة وهي حرم. نعم صلاته بعرفة الظهر والعصر لأنه أدركه ولا يتأتى له الدنو، وفي يوم الحديبية أيام الحديبية كان لحتى الصلاة دنا فصلى داخل حدود الحرم، والمشركون لا يجوز لهم دخول مكة كلها، ما هو بس الحرم يعني موضع الكعبة. وقال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسري به من بيت أم هانة في شعب أبي طالب في الشعب، هذه كلها دلائل على أن الحرم كله مضاعف. نعم الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من غيره من المساجد لأنه المسجد العتيق، وكل مسجد عتيق في بلد فالصلاة فيه أفضل من غيره. لأنه عبد الله فيه أكثر مما عبد في غيره. والمرأة سواء المقيمة في مكة أو القادمة إليها بنسك، صلاتها في بيتها وقعر بيتها أفضل لها من صلاتها حتى عند باب الكعبة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، في رواية أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا يشمل حتى المسجد، مسجد الكعبة. نعم. وعن أبي سعيد بعده. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسك على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت. قباء ها ولا قباء؟ قباء هي الفروة تسمى قباء، وقباء هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم. راكبا وماشيا. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده في المدينة الذي بني على التقوى، وحسبه شرفا أنه ابتناه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مسجد قباء يناله هذا الفضل لعموم الآية: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وذلك أنها المنافقين بنوا مسجدا يقابل مسجد قباء صلينا فيه، في مرجعه من تبوك أنزل الله عليه قوله: لا تقم فيه أبدا. لا. في فضيلة قباء ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء في كل سبت، يعني يخص يوم السبت. ومنهم فإذ الزلات ورزقنا العلم المتبوع بالعمل وبعده كتاب الجهاد والسير. أما جهاد باللسان، سير أو السير، السير أي سير الجهاد والمضي فيه والاستعداد له وما يتعلق فيه من التبويب، والسير سير الغزوات الجهاد. قال رحمه الله: والدعوة قبل القتال عليه وسلم إلى أمره في خروجه للجهاد يؤمر أميرا عليهم، لأن الجهاد كما الحج عبادتان جماعيتان لا تستقيمان إلا لمن يدير وييسره للناس، حتى لا تكون عبادة الجماعية هنا فوضى، فديننا دين اجتماع. وكذلك فيه الوصية، وصيتهم بما يفعلونه لأنها أمور تعبدية. ومن اللطائف والأوهام أن قارئا قار وعن سليمان ابن بريدة عن بريدة، هذا وهم، وإنما هو عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، لا عن بريدة ولا عن عنيزة. اي نعم. نعم. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغلوا. اغزوا ولا تغلوا من الغلول، وهو سرقة المال والانتفاع به بغير. ولا تغتر ولا تمثل ولا تقتل وليدا. لا تمثل أو لا تمثل فيها وجها. ولا تقتل وليدا أي صغارا لم يبلغ الحنث. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. أبوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم يفعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم مسلمين فهم قبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فتعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله اللهم صل وسلم وإذا حافرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزل حديث عظيم رواه سليمان ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله بريدة لاسم ابنه بسليمان وهذا من هدي الصحابة وفعلهم أليس هدي الصحابة متبع هذا الحديث حدا بالتوحيد في باب ترجم عليه بقوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وهذا الحديث فيه رسم عالم الجهاد في سبيل الله أنه ليس للانتقام ولا للتشفي ولا للتشهي بملك الرقاب وقطعها وسبوديته في الأرض ونبذي وتركي وهجري البراءة من الشرك وأهله وهذا المقصد العظيم يدل على عظم التوحيد أنه لأجله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد يعني من الشرك للتوحيد وجئنا نخرج العبادة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا وفيه سمو الإسلام حتى في الجهاد المرأة والراهب في صومعته كل من لم يحمل علينا السلاح لا يجوز قتله إنما الذي يقاتل هو المحارب بنفسه أو بتدبيره وجسه قتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يحب المقسطين وفيه النهي عن الغلول لأن يأخذ منها لا وفيه أن الأخذ من بيت مال المسلمين ما يسمى الآن بالمال العام الغلول حرام ومن الغلول هدايا العمال تهديهم عشان تجوا معك وتجاوزوا عن تقصيرك سموها عرق جبين خدم أتعاب حق الشاهي حق الطريق مسميات متنوعة مختلفة لمسمى مجاملة فارقة لا معنى لها إذا حديث ابن اللتبية رجل من الأجد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بماذا؟ بالزكاة صدقات القوم فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الرجل نبعثه في الأمر لنا فيأتي به فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي فالغلول كبير من كبائر الذنوب وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم غلى من خيبر شملة شمالة التي تغطى بها الخلفة وذات الضرع من المال لتشتعل عليه في قبره نارا فالمال العام عظيم والتساهل فيه خطير واستساغة الناس له قبيح ومن ضعف عقلهم ودينهم مبدأهم الحلال ما حل بدينه، ما حل بيده من المال العام فهو حلال، ولهذا استرخص الناس المال العام فلفوا عليه وداروا وكذبوا وزوروا وأتوا بشهادات الزور وشهود الزور ليأخذوا من الضمان أو يأخذوا مما جعله ولي به، ولا من المسؤولية ولا من المؤاخذة والظلم. وفيه أن المجاهدين هم الكفار والمشركون يخيرون بين ثلاث: أن يتركوا ما هم فيه من الشرك والكفر ويسلموا، فإن أبوا سوالهم يدفعوا الجزية عن يد وهم صغيرون أذلة، فإن أبوا استعان بالله وقاتلهم، يطلب العون من الله لا من الناس، يرجو التوفيق والإعانة والتسديد من الله لا بحشد الناس معه، ولا يضر بهذا المظلومين وهو نوقف حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ الآفاق يهيئه الدعاية المناسبة، لكن الاستعانة بالله وحده لا غيره. وفيه لأنه نان بسلم الأمير أنه إذا حاصر أهل حصن أو أهل بلد أرادوا اتفاقية معاهدة ومهادا وأن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله، قال لا، أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، لأنك قد لا تدري أن تصيب ذمة الله وذمة رسوله أو لا تصيبها، فتغفر وتغدر بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ المراد به الصلح المشروط أو الصلح العام، ولهذا الصلح العام والمشروط متعلق بولي الأمر، ما متعلق بأهواء أو لجدة، كان صلاحية اعرف قدر نفسك لا تتجاوز قدرك، عندك نصح أبده لولي أمرك، أما تهايط وتبربر فهذا تستحق عليه مؤاخذ، ولا وشور ولي أمر إلا أن يقوم بمصالح المسلمين، إن أحسن فله أجر العظيم، وإن أخطأ فحسب اجتهاده، وإن تعمد ذلك يتحمل ذلك في ذمته، لكن من فراغه والفضاوة والله لو زين سدى زين له، لو ما حط لو كان من أوشد، وهذا الفارغ الله المستعان. نعم. وعن سعيد بن أبي بردة عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطوعا ولا تختلفا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. عندنا حديث أبي سعيد عبد الله، حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وحديث أنس وكلاهما في الصحيحين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خمسة كلهم علماء، ما قال للصحابة العوام أو للناس يلا اخرجوا معهم بيئتكم ذن بروسكم معهم، لا، بعث علماء، بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها، بعث أبا موسى إلى ساحل اليمن وتهمته، بعث أبا هريرة إلى دوس، بعث عليا إلى شرق اليمن شبه ونواحيها وحضرموت، بعث أبا عبيدة إلى نجران. لما كان أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما متقاربين وفي الدعوة، وهذا نوع من أنواع الجهاد بالبيان وبالإفتاء وبالقضاء، قال: يسر ولا تعسر، تطاوع، ومن التطاوع التواضع، يتواضع بعضهم لبعض، أما هذه أو على الأقل في تقليله، يعني ركدوا الناس لا تنفروهم، رغبوهم، من التسكين الترغيب ومن التسكين بيان، لا تظهر المعاني التي هي فيها شدة هدئهم واربط عليهم، بهذا يبلغ إليهم دين الله جل وعلا. نعم. وعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: كتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، والعام تسقى على الماء، فقد قال يحيى ابن يحيى احسبه قال جويتا، وقال ابنة الحارث. وفي رواية: وأصاب يوم من جويرية نافع، كتب عبد الله بن عون نافع يسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام. الدعاء يعني دعاء ناس وتخييرهم في أول الإسلام، فدعي الله عنه ورحمه وهم من بني سلم، وكانوا غارين يعني غافلين ما يدرون، إذا لم يدعوا إلى خلال الثلاث، وليس ما قاله متجه من كل وجه، فإن بني المصطلق لله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغد، وما جاء أن الحرب خدعة. يقال خدعة ويقال دعة، وخدعة بالضاد الحي هو الأشهر. الحروب فيها المخادع ثلاثة: في الحرب، وفي الإصلاح، والله فلان يقول ما شاء الله انك سدد، وهو ما قال يسدد، لكن الإصلاح وإيش ها، وللزوج على زوجته كيف يكذب يمدح عملها هذه شغلته، وكان هي رفلة وخبز السيارة رفلة كولي، تجيب الطعام كله ملح ولا ما به ملح، ما شاء الله يزيد هالشغل أهلفوا ليؤدم بينهما، والله ما الله عزي أجمل النساء، وهي تقول القوم هج والحكم من شينها. هذا مما أبيح في التعامل، لأن ديننا دين راقي، دين سامي يسعو بنا إلى المعالي والكمالات، وليس هذا الكذب بيضا، فإن الناس لونوا الكذب، كذبة بيضة وكذبة سودة، طيب في زرقاء وحمراء وخضراء ورمانية تسمعون عجبا، فإن من عاش رجبا سمع عجبا. لم من الكذب إلا هذه الثلاث الكذبات. نعم. إذا جاز له جاز لها للإصلاح، يعني المعنى الإصلاح، وهذه من المواضع التي في هذا الشرعي. أما اللئام فعندهم المسألة دائرة مع المصلحة وجودا وعدم، وفرق بين الحكم الشرعي وبين شأن أهل اللؤم واللآمة. نعم. عن ابن عمر عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فقيل: هذه غدرة فلان فلان. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرة أمير عام. وفي رواية: لكل غادر لواء عند يده يوم. هذا النهي عن الغدر قد مر في حديث بريدة: اغزوا ولا تغدوا، لأن الغدر ماذا؟ حرام، لا يجوز الغدر، والغدر شيء والخدعة شيء ثاني. الغدر تعاهد وتغدر، والخدعة لا، تبين الشيء على غير معناه، على جهة الكيد للعدو والمكائدة لهم. القيامة يرفع لكل غادر لواء أي بيرق تكون عند أسته أي عند ظهره، هذه غدرة فلان فضيحة له على رؤوس الخلائق. وأعظم الغدر غدرة أمير عامة يعاهدونه على أن يسوسهم بكتاب الله فيخلف كتاب الله عليهم، يعاهدونه على أن يقوم بهم بدين الله فيغير دين الله عليهم، يعاهوا على الوفاء فيغدرون ولا يفون، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يبربرون ويسبون يشتمون، وما شفنا خير ولا عينا خير، ما همهم إلا الدنيا. هذه غدرة المنافقين، وإلا العقد الذي بينك وبينهم عقد بيعة شرعية ديانة وعبودية، ما هي بلعب، مثل بغيت تبي كما بغيت لا تبي. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الحرب خدعة، وسببها ما جاء من فعل نعيم بن مسعود الثقفي لما جاء أحزاب. من الأحزاب؟ قريش وأحلافها وثقيف وغطفان وبنو قريظة، وتحزبوا على المؤمنين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعى فيهم عندنا حتى لا تفروا، وقال الحرب إن هذا من مستقيم، أجعلنا أوليائه الصالحين.